قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فما زلنا مع هذه السرية التي تسمى بسرية ذات السلاسل أو السلاسل. وذات السلاسل هذه اسم بئر، اسم بئر في هذه الناحية من أرض العرب. وكانت هذه السرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا طرفا صالحا بحمد الله عز وجل من هذه السرية. بقيت الوقفات والفوائد. لما رجع عمرو بن العاص إلى المدينة، لما رجع بالجيش حدثت مواقف، وشكاه عوف ابن مالك، أو على الأقل إن لم تكن شكوى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه من المسلمين صلاة الفجر وصلاة الصبح وهو جنوب، وتيمم واغتسل. ولما عاد الجيش شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يشكوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو وعن صحابته، يعني عن صحبته، فأثنوا عليه خيرا، أثنوا عليه خيرا. أصحابه الذين كانوا معه في الجيش تحت إمرته وتحت قيادته، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو أثنوا عليه خيرا، ولكن ذكروا أنه منعهم من إيقاد النار في ليلة شديدة البرودة كانوا يحتاجون فيها إلى التدفئة، وذكروا أيضا أنه منعهم من متابعة العدو بعد انهزام العدو، منعهم عمرو بن العاص رضي الله عنه. يبقى عوف بن مالك قدم شكوى، والصحابة قدموا شكوتين. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقد شكى أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمور، وزاد عليها إمرة عمرو بن العاص لأبي عبيدة ابن الجراح، وموضوع إيقاد النار، نهي عمرو عن إيقاد النار. فأصبحت هناك عدد من الشكاوى. عوف بن مالك شكى، عمر بن الخطاب شكى، الصحابة اللي كانوا مع عمرو شكوا، وكل هذه الشكاوى لا تقدح في يعني في خيريته، فقد أثنوا عليه خيرا، فقد أثنوا عليه خيرا. لما قالوا لنا شكوى بسيطة، واحد قال في شكوى كذا، والثاني في شكوى كذا، في شكوى كذا، فبقى في أربع شكاوى. الشكوى الأولى ان عمرو بن العاص تقدم على ابي عبيدة بن الجراح، والشكوى الثانية ان هو نهاهم عن ايقاد النار في ليلة شديدة البرودة كانوا يحتاجون فيها الى التدفئة، والشكوى الثالثة انه نهاهم عن متابعة العدو بعد هزيمة العدو، والشكوى الرابعة انه صلى بهم صلاة الفجر بعد ان احتلم وكان الماء موجودا ولم يغتسل وانما تيمم وغسل مغابنه داخلة الفخذين وفرجه وتوضأ وصلى بهم اماما. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سأله عن ثلاثة أمور من الأربعة، لم يسأله عن الإمرة، أنه تقدم على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، لا النبي سأله عليه الصلاة والسلام ولا عمرو بن العاص اتكلم في الموضوع ده، يبقى كأن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح وهذا هو الذي كان ينبغي. النبي اللي بعثه عليه الصلاة والسلام وأبي عبيدة بن الجراح ذهب مددا لعمرو بن العاص كما قال عمرو، ولما ذكر عوف بن مالك هذا الأمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا عبيدة تطاوع مع عمرو ودخل في إمرة عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا عبيدة بن الجراح. النبي دعا لأبي عبيدة رحم الله أبا عبيدة، شخصية سهلة ولينة وحليمة ومريحة ومطيعة وشخصية صاحبة أخلاق ومعاملات وسلوكيات هينة لينة، ده أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. ما يهمه أن يبقى أمير أو مأمور، لا يهمه أن يبقى قائد أو مقود، لا يهمه أن يبقى رأس أو ذيل، مقدم أو مؤخر، لا يهمه هذه المسائل رضي الله عنه وارضاه. الذي يهمه جيدا هو أن ينفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، الأوامر الدينية الشرعية، لأن طاعة الرسول هي في الحقيقة طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، في الحقيقة هي طاعة لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سألش عمرو ابن العاص عن هذه المسألة ولا عمرو اتكلم فيها، إنما النبي سأله عن الثلاث مسائل الباقيات، أنه صلى جنبا بأصحابه، وأنه منعهم من إيقاد النار في ليلة شديدة البرودة، وأنه منعهم من متابعة العدو. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله كان في عددنا قلة فكرهت أن يرى عدونا قلة عددنا لو أوقدنا نارا، كل واحد لو أوقد نار بالليل فالعدو هيبان، أدي شعلة 2 3 4 5 6 10 100، هم الصحابة كلهم كانوا 500، فالكفار هيجمعوا عدد، يعرفوا العدد، هيعرفوا العدد ويعرفوا أن بالمسلمين قلة، فربما تجمعوا وتكاثروا وساءت الأحوال، والإنسان لا يضع نفسه في يعني في الأمور الصعبة، سأل الله العافية، سأل الله العافية، فالإنسان لا يورط نفسه إن الأمر يعني حصل بدون تعمد من الإنسان، يستعين بالله ربنا الحافظ سبحانه وتعالى، بس الإنسان يعني لا يضع نفسه في الأزمات. موقف، فسيدنا عمرو وضح للنبي صلى الله عليه وسلم ان انا عملت كده علشان العدو ما يعرفش العدد بتاعنا، ده الكلام ده لو كل واحد من المسلمين ولع شعلة، وده ما بيحصلش، لو كل مثلا 3 ولعوا شعلة وجمعوا حول منها يتدفوا، او كل 5 او حتى كل 10، هيبان ان العدد ايه اقل بكثير، ده هم 500 مثلا، لو كل 5 اتجمعوا حوالين شعلة ويتدفوا بيها هيبقوا كام؟ 100 شعلة، 100 شعلة، فالكفار يعرفوا ان في قلة في عدد المسلمين، يتجمعون بأعداد هائلة، وربما ساعة الأحوال وكانت الورطة أو الأزمة، فأحب عمرو بن العاص أن يتحاشى هذا الموقف، فنهاهم عن إيقاد النار، وهذه مسألة في غاية الأهمية. ليه؟ دلوقتي في مصلحة أو في مصلحتين، الصحابة شايفين أن ساعة تلج هيتلجوا من في البرد، محتاجين تدفئة، محتاجين نار، دي مصلحة. وقائد الجيش شايف ان في مصلحة ان يحافظ على بقاء المسلمين احياء، هم من الدفة هنعاني هذه الليلة برودة شديدة، برودة قاسية هذه الليلة، بس اهون من الموت والقتل. صحيح القتل ده شهادة في سبيل الله عز وجل، بس الانسان لا يلقي بيده يعني الى الموت مثلا، او الا اذا كان يترتب عليه مصلحة يعني عظيمة وفيها نكاية في العدو. المقصد ان دي الوقت الصحابة محتاجين يتدفوا، والسيدنا عمرو العاص شايف ان ايه المصلحة ان ما نولعش نار. في تعارض بين المصلحتين، انه مصلحة اللي تقدم ومصلحة الصحابة مصلحة عامة، ده 500 واحد، بس مصلحة الدين اهم، مصلحة الدعوة أهم، مصلحة الإسلام أهم حتى من مصلحة الجماعة، مصلحة الدين أهم من مصلحة الجماعة. طيب لو الصحابة سعوا، ما دي مفسدة، ولو اتقتلوا مفسدة برضو، فأنه مفسدة اللي احنا ايه نتحملها. شفت المقارنة بين المفسدتين، الترجيح انه مفسدة اللي احنا ممكن نستحملها، هل نتدفى الليلة واللي يحصل يحصل بعد كده؟ عرفت بعض الناس يقولك ايه مش عارف، يقولك عايشين النهاردة ورمينا في البحر او حاجة مش فاكر، ها احين النهاردة ورمينا بكرة، او وكلني بعد كده و ها احين النهارده وموت بكره. طب ما تحيا النهارده وبكره ان شاء الله، يعني عرفت مش ان احنا في مصلحه دلوقتي، دفيني دلوقتي وبكره اللي يقدر يقدر، لا لا الامور مش كده، في مفسده دلوقتي هنستحملها، تل برد صقيع قارس، هذه مفسده هنستحملها حتى نتحاشى ونتجنب المفسدة الأكبر. حاجة تانية بقى اعكس، لو ولعنا نار واتدفينا دي مصلحة، بس المصلحة اللي أعظم منها إن العدو ما يعرفش عددنا. مين اللي حيرجح بين المصلحتين؟ ومين اللي حيرجح بين المفسدتين؟ قائد. والترجيح ليس تبعا للهوى، لمصلحة الدين الأول، مصلحة الدعوة الإسلام، ليست للمصالح الشخصية، وليس في الدين مجاملات وعواطف وشفقة، وإلا ممكن واحد ذي حالاتي يقول يا ده أنا مسؤول عن 500 بني آدم، أتلجهم هيموتوا مني في التلج، هسقعهم. العاطفة بقى والشفقة والحنية وإن عشان نريحهم، والدين مصلحة الدين الإسلام الدعوة. عرفت القائد؟ أحيانا القائد ما يتصرفش بالمشاعر ولا بالحنية والعطف، ده الحنية إنهم ما يولعوش نار، ده الحنية عليهم ما يولعوش نار. يا دفهمها إزاي دي؟ العجيبة العجيبة ان سيدنا عمرو ما وضح لهمش، ما قال لهمش انا منعكم من النار عشان ما يعرفوش عدونا، ده الظاهر انه ما قال لهمش. ليه ما قال لهمش؟ ممكن واحد يسأل طب ليه سيدنا عمرو ما بين للنبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه ما بينش للصحابة ساعتها يقول لهم انا منعتكم من ايقاد النار علشان ما يعرفوش عددنا كانوا استريحوا، لان الجو العام كان ايه مكهرب من الاول، من اول ما جيت سيدنا ابو عبيده ها، وسيدنا عمرو قال له انت انا الامير عليك، والصحابه قالوا له لابو عبيده ازاي يتقدم، قال لهم انا النبي قال لي واحنا طالعين تطاوعا ولا تتعاصى لا تختلف، فبدات يبقى فيه ايه خلاص بقى هي الجو كده مش رايق ان ايه نسالوه طب ليه عملت كده خلاص، كان برضه لسه في حريات يعني او شيء في النفس يعني. طيب دخلوا المعركه وهزموا العدو الحمد لله. هنا قبل ما نقول برضه هنا بنقف وقف، طب ما حدش خالف، ما فيش حد من الصحابه ولع نار في الخفا كده في السر يعني، ما 500 واحد ده 500 في مساحه كبيره مثلا، طب ما حدش يخالف، ما حدش يقول لا بقى انا هموت من التلج، ده انا هموت موت، ولا واحد خالف. ولما الصحابه طلبوا من ابو بكر يروح يكلمه برضه نهى، قال له لا يولع نار ارمي فيها خلاص. هزموا العدو وبعد كده المسلمين حبوا يطردوا العدو فمنعهم عمرو ما حدش يخالف، ما حدش يمشي وراهم، ما حدش يجري وراهم خلاص. فالنبي سأله ليه منعتهم، قال يا رسول الله كرهت أن يكون للعدو مدد فأضيع أصحابه، يمكن لو جرينا ورا العدو كلهم مدد كمين فضيع أصحابي، احنا انتصرنا عليهم غلبناهم بس يمكن لو جرينا وراهم رموز تتغير. فقال له انا كرهت كده، حبيت احافظ عليهم، خفت من الكمين، خفت من المدد. فأثنى عليه النبي خيرا، ده عنده شفقة على الصحابة، ده بيتصرف عشان الصحابة علشان الدين. وضحت برضو السؤال، طب ما حدش خالف من الصحابة، قال لما ادري بقى وراهم وخلاص لا، طب ليه سيدنا عمرو لما قال لهم ما حدش يطارد ما بين لهمش ان انا خايف عليكم، في كمين قدام، في مدد قدام، ما حدش سأل، زي ما قلت لك الاحوال الجو العام كده ما حدش عايز يسأل، ما حدش عايز يتكلم كتير، هم في مهمة وحيتمموا هذه المهمة. بس سيدنا عمرو بين للرسول نيته مقصده أهدافه رضي الله عنه وأرضاه. فاكرين هناك لما الصحابة حاولوا يولعوا النار ونهاهم عمرو، وسيدنا أبو بكر راح له قال له برضو ممنوع، ورجع أبو بكر رضي الله عنه، فسيدنا عمر قال له أنا هروح له وأنا هعترض وأنا أكلمه. فقال أبو بكر لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعلمه بالحرب، قال له خلك النايروش إلا هو عارف أنه هو عالم بالحرب. فهذا عمر هدى، عمر لما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص الغضب الشديد ده يقف، الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص. وشوف أبو بكر رضي الله عنه عنده فهم للرسول، يقول له عمر إيه النبي ما عينوش إلا هو عارف أنه إيه عالم بالحرب. أبو بكر فهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده حسن ظن بالرسول، عنده ثقة في الرسول، يقول له النبي ما عينوش إلا هو متأكد أنه هو عالم بالحرب. وكان سيدنا عمر عالم بالحرب رضي الله عنه، الحرب ليست بالمشاعر والعواطف، عايزة حزم وعايزة حس وعايزة قوة وقيادة وإدارة وسيطرة على اللي معاه، عايزة شخصية قوية لا تتسرب بالمشاعر والعواطف والأحاسيس والمجاملات. لا، سيدنا عمرو كان واضح وقاطع، قاطع ده عالم بالحرب، عارف الحرب كويس جدا رضي الله عنه وارضاه. الصحابة انقادوا وسمعوا وأطاعوا ولم يخالفوا، وهذه صفة عظيمة في جيل الصحابة رضي الله عنه وارضاه، ما حد يعترض يعني يعمل شقاق ويعمل خلاف ويعمل فرقة ويعمل قطيعة ويبقوا مجموعتين وثلاثة، مش عاجبني الأمر ده وما يلزمنيش وما يمشيش عليا. ده فهم غلط، اللي فهم الفهم ده غلط. في أمير، في أمير له السمع وله الطاعة وله الانقياد، أمور الدين تمشي كده، أمور الدعوة تمشي كده، أمور الإسلام تمشي كده، حتى مصالح الدنيا تمشي كده. لازم واحد كلمته تمشي على الكل، لازم، حتى لو مش موافقين، حتى لو مش راضيين. أما الانشقاقات، أمور متعبة جدا، أمور متعبة، وتضعف تضعف الدعوة، تضعف القوة، وتذهب بالريح وتكسر الشوكة. الشخصية العنادية دي أو المتمردة أو اللي ماشي بدماغه أو اللي راكب راسه، اللي بيعتد برأيه، رأيك قوله واعترض زي ما تعترض، بس في النهاية في كلمة هتمشي عليك، كلمة الأمير أو القائد. ده كان فهم الصحابة الكرام، ودي طريقة الصحابة رضي الله عنهم، وهو الدين بتاعنا كده، الدين بتاعنا كده. لما سيدنا عمرو بين للنبي صلى الله عليه وسلم حمد له ذلك، تصرفات طيبة وجميلة رضي الله عن عمرو، تفضل الجنابة بقى، الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنب؟ صليت وأنت جنب؟ قال عمرو: قلت يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق لو اغتسلت لمت. كانت ليلة شديدة البرد، وقد سمعت الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه الصلاة والسلام. شو المسألة دي؟ عجيبة جدا. تعال نقولها مع بعض بالراحة، بالراحة. سيدنا عمرو احتلم، وما حدش يعرف، ما حدش يعرف من الحضر. هو اللي قال لهم. طيب، لما واحد يحتلم أو يبقى جنب، الآيات اللي في القرآن اللي عن الجنابة، آية في سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى الإنسان ما يصليش في البيت ولا في الجامع إلا لما يغتسل. طب كمان الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الجماعة يعني، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى الجنب علشان يصلي حاجة من اتنين: يا إما يغتسل يا إما إيه؟ يتيمم. مش الآيات كده؟ يغتسل إن كان في ماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. الحالة بتاع سيدنا عمرو بن العاص مش كده، هو على جنابة وعنده مية. اللي عنده مية يغتسل ولا يتيمم؟ خلاص، يبقى ما ينفعش يتيمم والمية. الآيات كده. الآية الثانية من سورة المائدة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. برضو نفس المعنى. يبقى الجنب لو عنده مية يغتسل، لو ما فيش مية يتيمم. حال سيدنا عمرو بن العاص جنب وعنده مية. يبقى لما نيجي نطبق عليه الآيات بتاعت الجنابة، الآيات الحالة بتاعته غير اللي في الآيات. والفقه اللي عنده ان استدل بآية تانية ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. شوف جاب الدليل بتاعه منين؟ من موضوع تاني، ده موضوع عن قتل النفس. ولا إنما أحكام الجنب، أحكام الجنابة، إن لو عنده مية يغتسل، ما ينفعش يتيمم. لو ما فيش مية يبقى يتيمم، هو عنده مية. بس في نفس الوقت لو اغتسل حيموت من شدة البرد. برد، واحد يقول لك ايه، طب ما يولع نار ويسخن المية. ها، ما النار ممكن تتطفى. وبعدين نفس الامر لما يخلع الثياب عشان يغتسل، ده هيموت من البرد. عشان يخلع الهدوم وقدامه المية هيسخن المية، معاهم نار. والكلام ده في طريق الرجوع، الاحتلام ده كان في طريق الرجوع لما قربوا من المدينة. فلو هو خلع الملابس عشان يغتسل هيموت، ده مش قادر. فهو اشفق على نفسه، قال هيموت، فيعمل ايه دلوقتي؟ ولا يسيب الصلاة؟ ما دلوقتي الآية بتقول له لو عندك المية يبقى لازم تغتسل. طب هو عنده المية ومش قادر يغتسل، يسيب الصلاة ينفع؟ يبقى لازم يصلي ومش هيغتسل، هيعمل ايه بقى؟ مفيش غير التيمم. سيدنا عمرو بن العاص كان فقيه وجاب الدليل من القرآن، عشان كده لما جاب الآية من بعيد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمرو كان بقاله قد ايه في الإسلام؟ 4 شهور. طب الآية دي جابها منين؟ حافظها؟ حافظها. عارفين سيدنا عمرو بن العاص زمان، من سنين طويلة قبل كده، ارجع سنين طويلة جدا، سنين طويلة جدا، لما المسلمين هاجروا الحبشة سنة 6 بقى من ايه؟ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما المسلمين هاجروا هجرة الحبشة الثانية وراحوا، قريش بعثت عمرو بن العاص علشان يعمل مكيدة بالمهاجرين دول، عشان اهل الحبشة يقتلوهم او يسلموهم لقريش يقتلوهم. فخد الهدايا ودخل على الملك وقال له عندك ناس والناس دول يعني هربانين مننا وفرقوا ديننا وعملوا كذا وعملوا كذا، فادهم لنا عشان نقتلهم. غضب النجاشي فمش عم. تاني يوم راح قال له انهم يقولون في عيسى قولا. طب عرف منين الايات؟ عارف، متابع الايات اللي بتنزل، عارفها، حفظها، عارف معانيها. تقول سبحان الله، شوف الشخصيات. ده شخصية سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فقصة التيمم تدل على فقه، وايضا على توفيق وعلى سداد، توفيق وسداد. ففي مسألة لما نيجي نتكلم في المسألة، في آيات في الجنب، ادي الآيات اللي عن الجنابة، ادي الأدلة. طيب الحالة بتاعت عمرو بن العاص ما تنطبقش، مش هي اللي موجودة في الآيات، مش هي اللي موجودة في الآيات. فعشان كده أقول لك خلي بالك، أحيانا بيكون الموضوع أو الفتوى عايزة إحاطة. واحد عارف الآيات وعارف الأدلة وعارف الأحكام وعارف قواعد الشريعة، قواعد الدين. وإلى دلوقتي السؤال ليا وليكم، لو سيدنا عمرو بن العاص كان اغتسل في الليلة التلج دي ومات، ايه رأيكم في الامر ده؟ ما واحد يقول لك ما يغتسل ويموت، واحد يقول ما يغتسل ويموت. ايوه، بس الدين جاء بالايه؟ بالحفاظ على النفس، على الحياة. في دلوقتي مسألة ان هو لو اغتسل هيموت، والدين بتاعنا المسألة بتقول له اغتسل، انت جنب تغتسل. الدين بتاعنا جاء بحفظ الضرورات الخمس، المصالح الخمس، مصلحة الدين والعرض والحياة والمال والعقل، دي ضرورات الشرع جاء بالحفاظ عليه. العقل ما تضيعش عقلك، المال ما تضيعش مالك، العرض ما تضيعش عرضك، الحياة ما تضيعش حياتك، والدين ما تضيعش دينك. عرفت المسألة؟ فهو لو اغتسل حياته تروح، هيموت. يبقى الدين جاء بالمحافظة على ايه؟ الحياة. فمش كل واحد عرف الدليل في المسألة ينفع يفتي، مش كل واحد عرف الدليل اللي في المسألة ينفع يفتي بالدليل. وهنا سبحان الله تقول ايه؟ طب الصحابة ما حدش منهم اتكلم، ما هو قال لهم انا احتلمت، ما حدش كان يعرف، هو اللي قال لهم احتلمت والليلة برد وانا اتوضيت وتيممت، حدش قاله لا يجوز، ولا حد اعترض، ولا حد رأى عمل جماعة تانية. لا، تقول سبحان الله، طب ليه سيدنا عمر ما قدمش حد غيره يصلي؟ الإمام أحق، الإمام هو اللي بيولي عن طواعية، لو ما ولاش حد خلاص هذا حق الإمام، هذا حق القائد، أو قل هذا حق الأمير، وإلا كان ممكن يقدم أي حد. بس السؤال بقى، لو قدم أي حد هو هيصلي ولا مش هيصلي؟ هيصلي. من صح الصلاة لنفسه صح الصلاة إيه؟ يبقى يصلي بيهم بقى. وضحت؟ ما هيصلي، هيصلي قدامه ولا وراه؟ لو هيصلي فمن صح الصلاة لنفسه صح الصلاة إيه؟ يبقى يطلع قدام. صحيح الإمام ينبغي أن يكون في أكمل حاجة، هو أكمل واحد، لابس لبس كويس ومستور وحافظ، ويعني يكون أكمل الحاضرين، أكمل الحاضرين. فعجعك لمسألة إيه؟ مش كل واحد عرف الدليل ينفع يفتي بيه. سيدنا جابر حديث في الصحيح رضي الله عنه قال كنا في سفر ومعنا رجل أصابه حجر في رأسه فشجه في السفر فاحتلم. سبحان الله، عمرو بن العاص احتلم في ليلة شديدة البرودة، والرجل الثاني اللي بيحكي عنه سيدنا جابر أصابه حجر في رأسه فشجه، تعور رأسه، اتفتحت وعظمه اتكسر جمجمة، فاحتلم. فسأل أصحابه المسلمين هل تجدون لي رخصة؟ هو دلوقتي احتلم، ولو صب المية على راسه والجرح جه عليه مية يتقيح، يلتهب ويتلوث ومية تخش جوه. قال لهم هل تجدون لي رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة، انت احتلمت وادي المية اهي، انت احتلمت وادي المية من وجودة. والآيات واضحة، اللي عنده المية ايه؟ يغتسل. قالوا لا نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء، المية اهي، فاغتسل فمات. فلما عادوا، لما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا؟ اذا لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال، انما كان يكفيه ان يتيمم ثم يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل جسمه بالماء. شوف بيان النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل الصحابي راسه اتفتحت وخايف من الحمى، احتلم، وهو عارف ان الاحتلال لازم يغتسل بس خايف هيموت، هيموت. فقال للصحابة، سأل، طب سيدنا عمرو ليه ما سألش الصحابة؟ قال لهم انا كأنه عرف المسألة دي، او كأنه زي ما قلت لك عالم، سيدنا عمرو فقيه رضي الله عنه. الصحابي لما احتلم وحب هيغتسل هيموت، فسألهم هل تجدون لي رخصة؟ في رخصة؟ أنا معذور دلوقتي لو اغتسلت أموت مجروح. قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. الآية واضحة، نطبق عليك الآية، الحكم الدليل. عشان كده بقول لك ليس كل من علم الدليل يصلح للفتوى، لازم تحيط بالمسألة، لازم التعمق في المسائل الشرعية، لازم الرسوخ في العلم. الدين واسع، تعرف مسألة وتعرف دليلها وتفتي تموت الناس، موت الناس ممكن. الفتوى صعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرأكم على الفتية على الفتوى أجرأكم على النار. فتوى حتى لو انت عارف الدليل في المسألة ما تتجرأش، تروى. مسائل محتاجة إحاطة، مش كل واحد بيفتي في الدين. زي ما قلت لك الصحابي لما تعور وقال للصحابة هل تجدون لي رخصة، قالوا لا نعلم لك رخصة وأنت تقدر على الماء. ما فيش، الآية واضحة والحكم واضح، فاغتسل خلاص. هو ده، طالما هذا هو حكم الله أنقاد لحكم الله، كان هو ده الحكم الصحيح، ده الواجب علي، هاغتسل حتى أموت. فاغتسل فمات. لما جر المية على الجرح، الجرح تلوث واتملى مية والقيح وكده ومات. رجعوا للنبي قالوا له حصل كذا كذا، قال قتلوه قتلهم الله. النبي ده عليهم أفتوا فتوى غير سليمة، صحيح معهم الدليل والآية، بس المسألة محتاجة إحاطة في جوانب أخرى في الفتوى. هل سألوا؟ سألوا حد غيره معهم. وبين النبي قال إنما شفاء العي الجهل، يعني السؤال، اللي مش عارف يسأل، اللي مش عارف يسأل تسأل العالم بالمسألة. والنبي قال لهم بقى الرجل ده كان يعمل إيه؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم. صحيح المية موجودة بس فيه عائق، حياته هتروح، والدين جاء بحفظ الحياة، الشرع جاء بحفظ الحياة وحفظ العقل، حفظ المال وحفظ العرض وحفظ الدين، وهو مقدم على كل هذه الأمور. دي المصالح الخمسة اللي الدين جي بيها. كان يكفيه أن يعصب على أن يتيمم، يبقى كده يتطهر من الجنابة الأول عشان يصلي، وعايز يغتسل حيربط خرقة يعصب على جرح خارقة ويمسح عليها ثم يغسل جسمه كده اغتسل. والتيمم ده أهم أول خطوة، والتيمم ضربة على التراب وينفخ فيها الإنسان ثم يمسح بوجهه وكفيه ضربة واحدة، يبقى كده التيمم. ما هو مش خايف من الاغتسال، هو كان خايف من الجرح. نعم التيمم علشان هو ما عندوش موانع قوية يعني. وبعدين الغسل ربما للتنظف، ربما للتنظف أو لغير ذلك. التيمم هو الأصل. طب ده الصحابي كان خايف على نفسه من الموت وقال لهم أنا خايف، ليه عذر؟ سيدنا عمرو بن العاص ليه ما قال لهمش هل تجدون لي رخصة؟ أنا سعان وخايف أموت. هو هو هو فقيه رضي الله، يعني هو إيه، ممكن الناس تسأله، هو مش هو اللي بيسأل، هو عارف المسألة. يا اما اعرفها من القصه بتاعت سيدنا جابر اللي حكاها، او هو مستحضر المساله رضي الله عنه وارضاه. الموضوع كبير يا جماعه، الفتاوى والاحكام والموضوع كبير قوي. واجراكم على الفتيه اجراكم على النار، فدي مسائل بنتعلمها واحنا بنتكلم في السيره. نعم لسه مساله ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، موضوع الجزور. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعوف بن مالك صاحب الجزور النبي سكت، اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. ما هو لا يجوز، ما ما هو ذاك النبي ما ردش عليه السلام كانه بيعنفه بيعتب عليه، بس لانه هو كان ربما متاول ربما ما يعرفش المساله. وابو بكر غلظ عليه وعمر قال والله ما احسنت لما اطعمتنا هذا، خلاص المساله بقت واضحه، وضحت بالنسبه له. هو عرف انه لم يحسن في هذا الصنيع، ولما سلم انه ما سلمش قال لصاحب الجزور وضحت. نعم من قلت ما تردوش العدو، لانه خاف ان يكون في كمين للاعداء وخاف ان يكون في مدد للاعداء. طيب سيدنا عمرو خرج من النبي ضحك بقى لما عمرو العاص قال له انا خفت لما والذي بعثك بالحق لو اغتسلت لمت، وقد سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، رحمة ربنا بالعباد. فالنبي ضحك ولم يرد عليه. يبقى الثلاث حاجات الثلاث شكاوى طلع منهم سيدنا عمرو، ده النبي اثنى عليه. اول واحده صح معك حق ان هو ينهم عن النار، والثانيه لما منعهم من الطلب صح، والثالثه لما اتيمم وصلى وبعدين عارفين الصحابه اعترضوا عليه يا جماعه، وعارفين النبي قال لعمرو ايه؟ قال صليت بالناس وانت جنب، يعني هو كان والصحابه اعترضوا ان هو بس صلى بيهم، يعني مش ان هو صلى بالجنابه بالتيمم، ان هو صلى بيهم، يعني الامام يبقى في اكمل هيئه، يعني كان يقدم واحد مش محتلم ولا حاجه. فلما شرح له لما شرح النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ضحك يعني عليه الصلاه والسلام. فخرج سيدنا عمرو والنبي اثنى عليه حمد له هذا الصنيع. فسيدنا عمرو قاعد لما ارتاح يقول قلت في نفسي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش فيه ابو بكر وعمر، ما ذلك الا لمنزله لي عنده. يبقى الزهر لي منزله كبيره قوي عند النبي عليه الصلاه والسلام. يقول عمرو فقلت له يا رسول الله، بعد ما خرج بقى من الاسلام، قلت يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قال قلت لست عن اهلك اسالك انها من الرجال. قال ابوها. قال عمرو ثم من؟ قال عمر. قال قلت ثم من؟ فعدد رجالا. النبي يقول ثم من؟ النبي يقول له فلان فلان وفلان وفلان وفلان. قال عمرو بن العاص فقلت في نفسي لا اعود الى مثلها. انا فاكر يقول لي اول واحد، اسمي اول واحد، وهم عايني على الجيش وفيهم ابو بكر وعمر يبقى بيحبين اكثر منهم. في بعض الروايات، الرواية الثانية الصحيحة في الصحيح يعني، قال فقلت فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. سكت بقى. لا، من أحب الناس إليك؟ الأول النبي قال عائشة، ودي من قبل أمنا عائشة، دي أول حاجة لما النبي سمع السؤال من أحب الناس إليك؟ مفيش غيرها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عارف لو واحد زي حالتنا يتكسف يجيب سيرة زوجته أو إنه يحب زوجته قدام الناس، تحب زوجتك؟ نص نص. ممكن واحد يستحي يعني، أو يعني إيه الموضوع ده؟ ما لا، ده سيدنا عمرو لما قال مثلا من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لست عن أهلك أسألك الزوجة من الرجال. قال ابو بكر. دي كان اول صدمه سيدنا عمرو، فكر النبي يقول له انت. قال ثم من؟ طب بعد ابو بكر. قال عمر. قال ثم من؟ فالنبي عدد رجالا، عثمان وعلي وابو عبيده والسابقين لسته. ففي بعض الوقت عدد رهطا يعني قبل ما يحصل العشره كده او قبل العشره. فسكت سيدنا عمرو، سكت. امال كان ايه اللي حصل؟ النبي كان ليه قعد بعته على الجيش؟ عشان النبي يحبه أكتر واحد؟ لا لا، عشان أسباب قلناها قبل كده. واضح ديت؟ طب ليه ما قالوش إني أحبك في الله عليه الصلاة والسلام؟ عندنا نحب المسلمين، من لم قال له إني أحبك في الله كان هيقول له إيه وترتيبي كام؟ هيرجع برضو لنفس إيه الموضوع. طب ترتيبي هي إيه؟ يبقى هيرجع لنفس السؤال، صح ولا؟ طب أنا الأول ولا بكر؟ هيرجع لنفس المسألة. خلاص، سيدنا عمرو قال في نفسه ايه؟ فقلت لا اعود لمثلها ابدا، ورجع تاني سيد عمرو. هقول لكم الحديث الثاني ده اسناده صحيح برضه، هقول لك عليه دلوقتي. بس شوف سيدنا عمرو فهم الموضوع ازاي لما قعد يفكر الجيش، وانا طلعت من الثلاث اسئله وفيهم ابو بكر وعمر، يبقى انا النبي عايني عليهم يحبني اكتر. هو فهمها كده، عارف سيدنا عمرو كويس ان هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام. عارف لو واحد زي حالتي كان فهمها كده وسكت وقعد يبني عليها احكام، صح ولا ايه يا جماعة؟ كان فهمها كده وما قالش وقعد يبني عليها، ده انا احسن من ابو بكر، ده انا احسن من عمر، ده انا احسن من علي، ده انا احسن من عثمان، ده انا احسن من فلان. كان فهمها كده وسكت وبنى عليها بقى ايه احكام ما تنتهيش. ده سيدنا عمرو سأل وعرف الاجابة. حديث رواه الترمذي واسناده حسن، يعني اسناده جيد. قال عمرو بن العاص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه رحمك الله على اشر القوم يتألفهم بذلك. النبي لما يتكلم يخلي وشه على أشر القوم ويقبل أيضا بحديثه، يقول له ماشي يا فلان معناها كده، ها يتألفهم بذلك. قال عمرو فكان يقبل بوجهه علي، فظننت أني خير القوم. يقول فقلت له يا رسول الله من خير الناس؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم من؟ قال عثمان. يقول عمرو بن العاص فوددت أني لم أكن سألته عن هذا الأمر. السؤال ده غير السؤال بتاع سرية الذات الثلاثة من كذا وجه. سرية الذات الثلاثة كان سيدنا عمرو قاعد بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين يعني قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني سيدنا عمرو بيحكي عن حاجه ما لهاش علاقه بالغزوه، بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على اشر القوم يتالفهم بذلك، يقربهم عليه الصلاه والسلام. ودي اساليب في الدعوه يعني في الكلام، يعني يحسس اللي هو لسه ايمانه ضعيف ان هو مهم وان له مكانه وله منزله فيقرب. فسيدنا عمرو بيحكي يقول النبي كان بيقبل علي بوجهه، يبص لي وهو بيتكلم ويوجه لي الكلام في الحديث. فظننت اني خير الناس. هو عرف منين بقى بعد كده ان النبي كان لما يقبل بوجهه وحديثه على اشر القوم؟ عرفها لما ايه؟ عرف ان هو مش خير الناس، هو ظن ان كده هو خير الناس. يقول فقلت يا رسول الله من خير الناس؟ دي كلمة خير الناس غير من احب الناس. ايه لما قال له من خير الناس؟ النبي قال له ابو بكر، ما قالش عائشة. واضح يا جماعة ان ابو بكر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين المحبة وبين الخيرية. النبي يحب أبو بكر، وأبو بكر خير الرجال من ناحية الحب، يحب عائشة أكثر. بس عائشة أخير ولا أبو بكر؟ أبو بكر. واضح المسألة؟ فهو سأله عن خير الناس، قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. في الحديث بتاع غزوة ذات الثلاثة ما سألش عن عثمان فاكرينها؟ وما سألش عن حد تاني. ده والنبي قال الثلاث أسامي دول فسكت سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فالموضوع ده يختلف عن موضوع ذات إيه؟ السلاسل. فهو ظن إن هو خير الناس. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف طريقته في التعامل والتربية والتأليف القلوب وتأليف الناس، كان يقبل على شر الناس يتألفهم بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا عمرو بن العاص برضو إيه يعني حاسس أنه له منزلة، مرة حاسس النبي يحب أكثر واحد، ومرة حاسس أنه إيه يعني أخير واحد في المسلمين. النبي صلح له، يقول فلما صدقني وددت أني لم أكن سألت. النبي صدق معاه بدون مجاملات، لأن المجاملات أحيانا تضر. واحد زي حالتي مثلا، يجي واحد يقول له مين أحسن واحد هنا، أقول له أنت، وفي أحسن منك؟ زي ما بتقوله كده مثلا، واحد راح يتقدم لواحد والناس يقولوا إيه، وإحنا حلا أحسن منك، الدنيا كلها يمكن أحسن منه، بس هم لهم غرض إن التمان الزواج يتم، فيقولوا إيه وأنا لا أحسن منك، لا أحسن منك فين. بلاش بقى الأمور البكش دي والكذب والحاجات دي. انت انسان كويس، انت انسان في خير وكده، بس انا لا احسن منك الكذب، احد لا احسن منه. عرفت المسألة ولا؟ خلي بالك من لسانك، يعني خليك صادق، لان ممكن لو جملت واحد وقلت له معلومة غلط هيبني عليها ان هو ما فيش احسن منه، وبعدين يعني ده يضر، يعني ده يضر. يعني انتهت فريضة السلاسل، هنخش في الفتح الأعظم. الفتح الأعظم فتح مكة المكرمة، وده كان في شهر رمضان من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا نتوقف من يعني نخلي فتح مكة نفرده ان شاء الله في حديث آخر، إنه بس هنذكر إن كانت بنود صلح الحديبية، وصلح الحديبية ده كان في سنة كام؟ ستة. من البنود الهامة جدا أن تتوقف الحرب بين المسلمين وبين المشركين 10 سنوات. ده بند مهم جدا. والبند المهم تاني زيه، من أراد أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل. من دخل مع محمد كان له ما لمحمد وعليه ما عليه محمد، واللي يخش مع قريش يبقى له ما لقريش وعليه ما عليه قريش. لازم يبقى عليه التزامات زي اللي عليها بالظبط، ما ينفعش يحارب. لو حارب لما قريش تقبل ان حد يخش معاها يبقى زيها، يبقى التصرف بتاعه هي هتحاسب عليه. واضح دي يا جماعه؟ يعني في قبائل هتخش مع قريش يبقى ملتزمه بالعقد، ملتزمه بالصلح، ملتزمه ان مفيش حرب لمده 10 سنين. لو قبيلة دخلت مع قريش وحربت، قريش اللي تتحاسب، هي التي تتحمل المسؤولية. دي كانت بنود، يعني دول بندين من البنود المهمين في صلح الحديبية. فاللي حصل ان بعض القبائل دخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض القبائل دخلت في عقد قريش، وهذا هو سبب الفتح الأعظم كان في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سنتناوله إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا يشبع،